نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. يا حي يا قيوم، نعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفة والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا هذه بلادا آمنة مطمئنة مباركة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اللهم اجعل بلادنا هذه بلادا آمنة مطمئنة مباركة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا للحق والسداد، اللهم وفق ولي أمرنا للحق والسداد، اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على النبي الأمي محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وعلى الصحابة الكرام الأبرار والتابعين لهم بإحسان. الله أكبر، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.